وامسحوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم، الرأس ما علا وترأس، ومنه سمي الرئيس رئيسا لأنه بعلو مرتبته، بعلو مرتبته. فالرأس يقول العلماء إنه من منابة الشعر من الرقبة إلى منابة الشعر من الجبهة، وكذلك مع اليمين وعلى الشمال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.